विषभूलि وتنيا بالامتثال والصبر والثانية بالامتثال والصبر أمروني والثالثة من غير معاد راحوا والثالثة من غير معاد راحوا بنظر الضعين والتانية بالامتثال والصبر أمروني واجيهم لي الأولى في الغرام Give me the Thank you. ولا هترجع لي الأولى في الغرام والحب شبكوني بنظرة عين الأولى في الغرام والحب شبكوني بنظرة عين والتانية بالامتثال والصبر أمروني وأجيبه أولاً.